قال امرؤ القيس: ألا يلف هند من أناس هم كانوا الشفاء فلم يصابوا، وقاهم جدهم ببني أبيهم وبالأشقين ما كان العقاب، وأفلتهن علباء جريضا ولو أدركنه صفر الوطاب.